وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء عالم أو جاهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر به ونهي عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان: أحدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم، والثاني ما كان ليهلكها بظلم منه. والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن، أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون، وإنما أهلكهم وهم ظالمون، فهم الظالمون بمخالفة رسله وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام أيضا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم، لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون، لم ينذروا ولم يأتهم رسول. وقيل: لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل فيكون قد ظلمهم، فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه، وذلك إنما يعلم بالرسل. فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سابا مقتضيا لأثره من العقوبة، كما قدر الطاعات سابا مقتضيا للثواب. وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر كجعل السم سببا للموت والنار سببا للإحراق والماء للإغراق. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك، فالحجة مركبة عليه، فالمؤاخذة كالحريق مثلا، والذنب كالنار، وإتيانه كتقديمه نفسه للنار، وملاحظة الحكم في هذا لا تجدي عليه شيئا، وإنما الذي يشهده قيام الحجة عليه ملاحظة الأمر لا ملاحظة القدر. فجعل صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين، بل هو من ملاحظة الجناية والأمر. ولكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار، والشجرة تشتمل على الثمر والشوك، فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له، وأن يقيم عليه حجة عدله بأن قدر عليه الذنب فواقعه فاستحق ما خلق له. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حي قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة للخير البتة، فيحق القول عليه بالعذاب، وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول، إذ لو عذب بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك لم تثلت أمرك، فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، وعوقب بكونه غير فاعل، فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وحق عليه القول بالعذاب كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كما قال تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليه كلمة حجته وكلمة عدله وعقوبته. وحاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم، فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم فاستحقوا كرامته، وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده، وعلم سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة، وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم، فأمرهم ونهاهم، فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضات ربهم ومراده، فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله، فعاقبهم بظلمهم. فصل: